الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد تفضل الله تبارك وتعالى علينا ومن وتكرم بواسع فضله بأن يسر لنا فتح معهد الدين القيم على الشبكة العنكبوتية للتعليم عن بعد، وذلك لسد باب من أبواب هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة القائمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا باب من أبوابها، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون لنا نصيب في سده، بأن نكون قد قدمنا شيئا يسيرا جدا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بالحرص على إجابة المحتاجين للأسئلة حول الفتاوى الشرعية، والأمر الأهم هو إنشاء طلبة علم مؤصلين قادرين على حمل هذه الأمانة، الدعوة إلى الله بعلم وحكمة. هذه الغاية هي الغاية الأسمى من فتح هذا المعهد، فالذي تعلمناه من علمائنا ومشايخنا هو الاهتمام بهذا الجانب أكثر من غيره، وذلك لأن إخراج طالب علم واحد مؤصل علميا هو بمنزلة زرع بذرة لشجرة يرجى أن تنمو ويكثر عطاؤها، فتثمر وتعطي وتنفع خلقا كثيرا، وربما يكون من ثمارها البذر الذي تزرعه هي أيضا، فتنتج ثمارا كثيرة وأشجارا كثيرة. هذا مثال على إخراج طالب علم مؤصل واحد، فما بالك إذا خرج العشرات أو المئات. وكم سيكون نصيب الأول من هذا كله، لذلك بارك الله فيكم، احرصوا على هذا الأمر، تعلموا وتأصلوا علما وأخلاقا وحكمة حتى تكون جهودكم مثمرة. لهذا الغرض بارك الله فيكم حرصنا على فتح هذا المعهد، ونسأل الله الإخلاص والقبول والإعانة والتوفيق والسداد في هذا الأمر. نحتاج منكم المساعدة عليه، وذلك بسماع التوجيهات التي تعين على تنظيم هذا الصرح. فكل منكم قادر على أن يعين وأن يشارك. أنا وحدي لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا ما يسر الله، لكن نحن ببعضنا، وكل منا له دور. لو لم يكن منك يا طالب العلم إلا الصبر والتقيد بالتوجيهات لكان كافيا في إعانتنا على إنجاح هذا الصرح. أما إذا كان منك الجد والاجتهاد في طلب العلم وإعطاء العلم أكثر وقتك، فهذا عطاء عظيم منك في إعانتنا على نجاح هذا الصرح. وطبعا النجاح موقوف على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، مني أولا ومنكم ثانيا، كل واحد منكم له تأثير، فاحرصوا على هذا الأمر، نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، نرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بنا في نصرة دينه. ماذا قدمنا للإسلام؟ كان شيخنا رحمه الله عندما رأى الشيب في لحيته أو في رأسه أمسك به وقال: ماذا قدمت يا مقبل للإسلام؟ وما مات رحمه الله حتى قدم الشيء الكثير جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يرفع منزلته، وقد نفع الله به نفعا عظيما، حتى قال بعض أهل العلم: ما انتشرت السنة في اليمن من بعد عبد الرزاق كما انتشرت في زمن الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله. الإخلاص بارك الله فيكم، الإخلاص يعمل شيئا عظيما، عملا عظيما، فاحرصوا عليه وجدوا واجتهدوا وأكثروا من دعاء الله تبارك وتعالى، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل وأنتم ساجدون، ولن يضيعكم الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والسداد. هذا ما أحببت أن أقدمه بين يدي شرحي لهذا الكتاب بمناسبة افتتاح معهد الدين القيم. أما موضوع كيفية الدراسة والمستويات وكذا كله قد بيناه لكم شرحا مفصلا، وما زلنا سنبين ونحن معكم في المجموعات وفي المعهد أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا درسي هو الدرس الأول في هذا المعهد، معهد الدين القيم، سيكون في لمعة الاعتقاد، يعني الدرس في مادة مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. نحن قسمنا مواد العقيدة في المعهد إلى ثلاث أقسام: جعلنا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي المادة التي أولها ما بين يدي، وهي لمعة الاعتقاد والتوحيد، وأولها ثلاثة الأصول، والمنهج وأولها أصول السنة للإمام أحمد. وهذه كلها عقيدة، لكن أبواب من أبواب العقيدة قسمناها إلى ثلاث أقسام للتنظيم والترتيب وكي تسهل على طلبة العلم. هذه المادة التي بين أيدينا هو أول كتاب في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا المنهج هو المنهج الذي سنسير عليه في معهدنا، وهو الذي نسير عليه من نعومة أظفارنا بفضل الله، نسأل الله الثبات لنا ولكم عليه. منهج الكتاب والسنة، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الإمام مالك، الشافعي، أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام ومصابيح الدجى. هذا المنهج المستقيم الذي علمناه أئمتنا ومشايخنا ممن كانوا على نفس هذه الطريقة، نسأل الله الثبات لنا ولكم عليه. معهدنا يسير على هذه الطريقة، معهد هو على طريقة أهل الحديث، يقال لهم أهل الحديث، ويقال والمقصود بالحديث الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة، الكتاب يسمى حديثا والسنة كذلك، كما بين ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في بداية الكتاب. فأهل الحديث هم الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمون أيضا بالسلفيين نسبة إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، إذ إنهم لا يفهمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهوائهم أو باجتهاداتهم، إنما يفهمونهما بمنهج السلف رضي الله عنهم، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. هذا هو المنهج الذي نسير عليه، وهذه العقيدة التي بين أيدينا صنفت بناء على ذلك كما سيأتي إن شاء الله. هذا الكتاب اسمه لمعة الاعتقاد، اسم الكتاب لمعة الاعتقاد. الاعتقاد هو مصدر اعتقد، يعتقد اعتقادا، وهي أخذت من العقد، والعقد هو الشد والربط بقوة. يعني تقول مثلا عقد الحبل، يعني شده وربطه بقوة بقوة، لذلك يطلق في المعنى أو أخذت منه كلمة العقيدة. العقيدة في الاصطلاح هي ما ربط العبد قلبه عليه من معنى وجزم به. فالعقيدة ما يتخذه العبد دينا ومذهبا يدين الله سبحانه وتعالى به ويجزم به ويؤمن به، هذه تسمى عقيدة. والسلف رضي الله عنهم كانوا يؤلفون الكتب في العقيدة، وتارة يسمونها الإيمان، وتارة يسمونها السنة، وتارة يسمونها التوحيد. هذه الكتب المؤلفة في العقيدة كلها تسميات تصب في النهاية في معنى واحد، المراد منها معنى واحد، أحيانا بعضهم يعمم وبعضهم يخصص، لكن كلها في النهاية بهذا المعنى. السنة تطلق على هذا أيضا، فيقال لها السنة أو يقال أصول السنة. بعض أهل العلم يسمي كتب سمى كتب العقيدة السنة، وبعضهم سماها أصول السنة. والمهم هي تسميات مؤداها شيء واحد، وهي العقيدة. والبعض أيضا سمى كتاب العقيدة سماه الشريعة، كما في الشريعة للآجري. طيب، العقيدة طبعا هي الأصل، أصل هذا الدين هي العقيدة. وأول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته جاء بالعقيدة، وبقي تقريبا 10 سنوات وهو يدعو إلى العقيدة، إلى التوحيد. كان يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه أول دعوة الأنبياء جميعا، هي العقيدة، فلأن العقيدة ينبني عليها بعد ذلك العمل، لذلك كانت أهم من العمل. وليس معنى ذلك أن نزهد في العمل، العمل أيضا مهم، ولا تنفع العقيدة وحدها بدون عمل، لا بد من العمل مع صحة الاعتقاد. وإذا الاعتقاد صح فلا بد أن ينتج عنه عمل، لأنهما متلازمان، الظاهر والباطن متلازمان، كما قال أهل العلم عند حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. لذلك ما يحصل في القلب من اعتقاد إذا كان صحيحا لا بد أن يثمر، لا بد أن يخرج عملا، وإذا كان فاسدا لا يثمر، فهما مترابطان. فإذا كان العمل في الظاهر صحيحا كان الباطن صحيحا، وإذا كان العمل في الباطن فاسدا كان الظاهر فاسدا، دون أي مؤثرات خارجية. طبعا لا نتحدث عن وضع الإكراه وضع النفاق وكذا، لا، هذا إنسان طبيعي بعيد عن أي ضغوطات، بعيد عن الإكراه، عن أي شيء. إذا كان إيمانه صحيحا لابد أن يثمر ذلك عملا، فالعمل هو تابع للاعتقاد القلبي، فبينهما ترابط وتلازم لا ينفكان عن بعضهما، زيادة ونقصانا، ووجودا وعدما. أما اللمعة، لمعة الاعتقاد، اللمعة لها عدة معاني في لغة العرب، ومن المعاني التي تطلق عليها البلغة من العيش. إيش يعني البلغة من العيش؟ العيش الشيء الذي تعتاش عليه، يعني تأكله وتستطيع أن تعيش به، مثل الخبز مثلا، يمكنك أن تأكل خبزة وتعيش عليها. البلغة منها الشيء الذي يسد حاجتك، الشيء الذي يسد حاجتك يعني ماشي يشبعك، يعطيك شيء تستطيع أن يعني يقيم جسدك، هذه تسمى البلغة، ما يكفي لسد الحاجة. وهنا معنى يعني تقريبا يعني مناسب لهذا المقام، فلمعة الاعتقاد هو يعني اعتقاد يسير لكنه يكفي حاجة السني حتى يتعلم أمور عقيدته التي يجب أن يعتقدها. وكما ذكرنا لكم هذه العقيدة من أين استمدت، من أين أخذت؟ أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أقول لكم كلمة احفظوها جيدا، احفظوها عني جيدا، إنها أصل. أي كلمة تجدها في كتاب أو تأخذها عن شيخ لا تجد لها أصلا عند السلف فارمي بها عرض الحائط. جاءكم علي الرملي وقال لكم مسألة في الاعتقاد كذا وكذا، غدا بعد غد إن شاء الله ستتمكنون بأنفسكم من الوصول إلى كتب أهل السنة التي جمعت عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، مثل كتاب الشريعة للآجري، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، مثل كتاب السنة للخلال، مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، مثل السنة لابن أبي عاصم، وغير هذه الكتب كثير. هذه الكتب قد جمعت عقيدة أهل السنة والجماعة وقرروها هناك، ونقلوا آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أئمة الهدى في تقريرها. مثل هذه هي المرجع لي ولكم. يعني إذا قال علي الرملي مثلا مسألة في العقيدة، ورجعنا غدا وبعد غد عندما نتأصل ونتعلم ونستطيع أن نفهم على أهل العلم، لأن من غاية التأصيل هو هذا، أن تتمكن من فهم كلام أهل العلم فهما صحيحا، فعندما تتمكن من ذلك إن شاء الله ترجع إلى هذه الكتب وتنظر، والله درسنا علي الرملي في مسألة في العقيدة كذا وكذا، نرجع إلى هذه الكتب، والله ما قاله موجود هنا، قالوا كذا، الكلام صحيح. لا نرجع، لا والله قد وجدناهم يقولون بخلاف قول ارمي به عرض الحائط، أي قولي، وخذ بكلام السلف، هذا ديننا. نحن إيش وظيفتنا معكم؟ فقط إيصالكم إلى ذاك المنهج، ذاك الطريق، إيصالكم إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، كي تأخذوا دينكم عنهم، ليس عنا. نحن واسطة فقط، الذين هم مثلي، أنا ومن هم مثلي واسطة، من أجل أن ييسروا أمور العلم ويسهلوه عليكم حتى تتمكنوا من الوصول إلى الأصول، تتمكنوا من الوصول إلى الأصول وتنهلون من ذاك الخير العذب. هذه وظيفتنا. فهذه قاعدة الزموها جيدا. أنا بشر أخطئ وأصيب، أنا بشر أخطئ وأصيب، ممكن أقول لك صوابا وممكن أقول لك خطأ. الضابط في معرفة ذلك ما هو؟ ارجع إلى تلك الأصول، لكن مش الآن، أصبر شوي حتى تنهي التأصيل العلمي. علشان إيش؟ عشان تستطيع أن تفهم فهما صحيحا، فهما مستقيما، وليس فهما معوجا. هذا من أهم الأهداف التي نريد أن نصل بك إليها، وأن تستطيع أن تفهم الأدلة، تفهم كلام السلف الصالح رضي الله عنه بنفسك. من خلال ماذا؟ من خلال هذا التأصيل العلمي الذي سنسير عليه إن شاء الله. تمام؟ طيب، الآن عرفنا معنى اللمعة. اللمعة قلنا هي البلغة، ما يكفي لسد الحاجة. إذن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هو شيء يسير منها، لكنه يكفيك لسد حاجتك. يعني شخص مثلا لا يريد أن يتأصل علميا، لا يريد أن يصير عالما، لا، لكن يريد أن يأخذ حاجته من أمور عقيدته، هذه إن شاء الله تكفيه في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا درس معها كتاب الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، يكون قد أخذ حاجته من عقيدة أهل السنة والجماعة، وكحاجة خاصة به يكون قد اكتفى بهذا إن شاء الله. لكن كطالب علم ويحتاج إلى تأصيل علمي، لابد أن يكمل البرنامج الذي وضعناه في المعهد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لذلك. هذا معنى لمعة الاعتقاد. إذا لمعة الاعتقاد هي عبارة عن البلغة، القدر اليسير الذي يبلغ بك إلى سد حاجتك من مسائل الاعتقاد، من مسائل الاعتقاد. المؤلف الذي ألف هذه الرسالة هو العلامة المجتهد، لقبه موفق الدين، كنيته أبو محمد، اسمه عبد الله. هذه من الأشياء التي ستدرسونها إن شاء الله في النحو، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، مثل موفق الدين، مثل الأعمش، مثل الأعرج، هي ألقاب. فإذا كان اللقب يعطي مدحا فهذا يشعر بمدح، وإذا تفهم منه الذم فيشعر بالذم، مثل مثلا الجاهل، فلان الجاهل، ها، مثل هذا لقب نلقب به شخص، مثلا نقول فلان الجاهل ويصير لقبا له، هذا يشعر بالذم ولكنه لقب. أما المدح فمثل هذا موفق الدين، هو لقب للمدح. فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم. الكنية ما بدأ بأب أو أم، ما بدأ بأب أو أم. أهلنا في سوريا يقلبون، يقولون كنية فلان كذا، ويعنون بها النسبة، النسبة إلى قبيلة مثلا، يقول كنيته كذا، هذه ليست كنية، هذه ليست كنية. الكنية ما بدأ بأب أو أم، يعني تقول أبو عبد الله، أبو محمد، أو أم زيد، هذه تسمى كنية. الاسم ما دل على مسمى، مثل عبد الله، محمد، خالد، بكر، هذا اسم لأنه يدل على مسمى وعلم. طيب، هنا الآن هذا مؤلفنا هو موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد، هذا اسم أبيه، اسمه عبد الله واسم أبيه أحمد، وابن محمد ابن قدامة المقدسي. المقدسي نسبة إلى القدس لأنه من أهل أو من ممن كان يسكن ضواحي القدس. والإنسان إذا كان يسكن ضواحي مدينة مشهورة ينتسب إليها، كما يقال لي مثلا الآن الرملي، هذه النسبة إلى الرملة. أنا لست من سكان المدينة، لكن قرية أصلنا قال من قرية قريبة من مدينة الرملة. الرملة يقال لها البرية، تبعد عن الرملة 6 كيلو. ومن عادة السلف وهو المقرر في كتب المصطلح أنهم ينسبون مثل هذا إلى المدينة، يقال فلان الرملي. ليش؟ نسبة إلى الرملة، لكن هو ليس من المدينة، من قرية هي تابعة لي الرملة، لأن القرية عادة ما تكون مشهورة بشهرة المدينة، فلذلك ينتسبون إلى المدن. وعادة الأعاجم النسبة إلى المدن، لكن عادة العرب النسبة إلى القبائل العشائر. يعني مثلا نحن نقول يقال فلان علي آل علي، هذه قبيلتنا علي، لكن مدينتنا الرملة فيقال آل علي الرملي مثلا، تجمع ما بين الأمرين، أو تكتفي بذكر العائلة آل علي، أو تكتفي بذكر المدينة. هذا ما كان عليه الحال عند أهل العلم، لكن عند العرب كان المعروف هو النسبة إلى القبيلة، وعند العجب كان المعروف النسبة إلى المدينة، لكن الأمر سهل. طبعا المقصود منه كله هو التعريف. هنا المقدسي نسبة إلى القدس. الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي ثم الدمشقي. الجماعيلي نسبة إلى جماعيل فيما أذكر الآن، لكن نسيت أظنها هي أيضا قرية في فلسطين فيما أذكر الآن، لكن نسيت الأمر، لا تعتمدوا هذه الكلمة. ثم الدمشقي، الدمشقي نسبة إلى دمشق، هو في البداية كان في ضواحي القدس، ثم انتقل بعد احتلال فلسطين انتقل إلى دمشق وعاش فيها، ودمشق عاصمة سوريا، وكلها هذه بلاد الشام، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، كلها هذه من بلاد الشام، فهو شامي. الحنبلي نسبة إلى المذهب الحنبلي، فقد كان ينتسب إلى الحنبلية، وهو من أئمة الحنابلة ومن الفقهاء الحنابلة، وكتابه المغني من أنفس كتب الفقه، والذي جعله نفيسا هو أنه فقه مقارن كما يسمى اليوم. ويعني بالفقه، نعني بالفقه المقارن أنه يذكر المذاهب ويقارن بينها ويذكر أدلتها، لذلك كان كتابه هذا المغني من أنفس كتب الفقه وأجودها، وهو مشهور به، يقال المغني لابن قدامة، له كتب كثيرة في المذهب الحنبلي، لكن هذا الكتاب له مكانته الخاصة عند العلماء. المتوفى سنة 630 هجري، ومن علماء القرن السابع. العرب كانت تتعامل بالسنين الهجرية، الميلادية ما كانوا يعرفون ما يتعاملون بها، إنما يتعاملون بالهجرية، وهذا حال المسلمين، يعني أعني بالعرب المسلمين وليس العرب، اللفظ خطأ، يقال المسلمين، المسلمون كانوا يتعاملون بالهجري. ما الفرق بين العرب والمسلمين؟ ليس كل عربي مسلم ولا كل مسلم عربي. صحيح أكثر العرب من المسلمين، لكن أيضا يوجد من العرب نصارى، ويوجد من العرب ملحدين، ويوجد من غيرهم أيضا، وغير هذه الأديان كذلك موجودة في العرب. وأما المسلمون فمنهم عرب ومنهم عاجم، فالعرب هي نسبة إلى قبيلة، يعني قبيل بني يعرب أصلهم ينتسبون إلى بني يعرب، وهي العرب كانوا يتجزؤون إلى جزئين، عرب مستعربة وعرب عاربة، لا نريد أن نتطرق كثيرا لهذه القضايا حتى لا تتشتت. المهم في الموضوع أن هناك فرق ما بين العرب والمسلمين. المسلم هو الذي يدين لله سبحانه وتعالى بدين الإسلام، أما العربي فهو نسبة ينتسب إلى قوم، فيعني دم أب عن جد. أما الإسلام فهو دين، ديانة. ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 630 هجري، طبعا زي ما ذكرنا له عدة كتب في المذهب الحنبلي لأنه كان حنبليا رحمه الله، وأثنى عليه العلماء ثناء عطرا في التقوى والصلاح والزهد والعلم، وكان بارعا جدا في الفقه رحمه الله، وله مشاركة في فنون أخرى منها الحديث، وهو ابن خالة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب عمدة الأحكام، وهو إمام أيضا مشهود له بالعلم والتقوى والصلاح. وقد ألف الضياء المقدسي رحمه الله في سيرته كتابا، ونقل الذهبي رحمه الله في سيرة المؤلف من هذا الكتاب بعض الفقرات، من ذلك قول الضياء المقدسي: وسمعت الحافظ اليونيني يقول لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه أو لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق. الموفق اللي هو ابن قدامة، كان في ذاك القرن، القرن السادس والسابع، كان الكثير منهم على المذهب الأشعري. الزمن الذي كان يعيش فيه المؤلف كان كثير من علمائهم على المذهب الأشعري، وكان الحنابلة وخاصة في بلاد الشام كانوا هم المعروفين بعقيدة أهل السنة والجماعة السلفية. لا يعني ذلك أن كل حنبلي على هذا الوضع، لا، في يوجد من الحنابلة من هم أشاعرة أيضا، لكن هو الغالب عليهم كانوا، وكانوا هم الذين يعرفون بهذا الأمر في بلاد الشام، المقادسة خاصة، يعني قبل ابن قدامة المقدسي وفي زمن ابن قدامة المقدسي وبعد ذلك، وشيوخ ابن تيمية وتلاميذ ابن تيمية ومن كانوا يعاصرون ابن تيمية، كثير منهم كانوا يحملون العقيدة السنية، العقيدة السلفية. فكان الناس يشنعون على الحنابلة ويتهمونهم بإيش؟ بالتشبيه، وهم براء من التشبيه. لكن حال أهل البدع دائما، المبتدع عندما يريد أن ينفر منك الناس يسميك باسم يخافه الناس ويهابونه، فلذلك يعطيك هذا الاسم ويدور به بين الناس حتى ينفر الناس عنك. هذه طريقة أهل البدع دائما، وهذا ما كانوا يفعلونه مع الحنابلة. فهذا اليونيني سمع هذا التشنيع على الموفق بن قدامة، فجاء يسأله، قال: وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل، فلما كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيدي. قال: وما نطقت أكثر من هذا، قلت: يا سيدي. فقال لي: التشبيه مستحيل. رد، عرف مباشرة إيش الذي يريد أن يقوله. ليش؟ لأن الأهل البدع دائرون بهذا ويدورون حوله ويشنعون عليه بهذا الأمر، فلذلك تنتبهون، بارك الله فيكم. الحسد مرضى القلوب، أهل البدع دائما يدندنون بالطعن في الأشخاص من أجل إيش؟ الوصول إلى مآربهم. لذلك لا نسمع كل ما يقال من هنا وهناك حتى نتأكد ونتحرى في هذا الأمر إذا كان يهمنا الأمر. قال: فقال لي: التشبيه مستحيل. فقلت: لما؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه. من الذي رأى الله تبارك وتعالى ثم شبهه لنا؟ ما أحد رأى، لذلك ما نستطيع أن نشبهه. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات، لكن قال: ليس كمثله شيء. إذا نحن نثبت الأسماء والصفات، لكن لا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وقال ابن قدامة، وهو من الأشاعرة، كان، أي ابن قدامة، إماما عالما في العلم والعمل، صنف كتبا كثيرة. شوف الآن إيش يريد أن ينتقد، انتبه. قال: لكن كلامه في العقائد على الطريقة المشهورة من أهل مذهبه، يعني الحنابلة، فسبحان من لم يوضح له الأمر فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. غمزه بإيش؟ بأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. أثنى عليه ومدح ورفع من شأنه، لكن قال مشكلته هي هذه. قال الذهبي: الذهبي له أحيانا تعليقات لطيفة مثل هذه، قال: فقلت وهو وأمثاله يتعجبون منكم. كلمة جميلة، كما أنتم تتعجبون منهم هم يتعجبون منكم أيضا. كيف أضلكم الله سبحانه وتعالى وأنكم كثير منكم قد أوتي علما لكنه سبحانه وتعالى قد أضلكم عن الطريق المستقيم ليبتلي بكم، ليبتليكم ويبتلي بكم. الشاهد في الموضوع والذي نريد أن نصل إليه أن ابن قدامة رحمه الله كان على عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله، وسيأتي ذلك بينا في عقيدته هذه إن شاء الله. طبعا بعض أهل البدع يحاول أن يحصر عقيدة أهل السنة في الحنابلة، ماذا ما مرادهم من ذلك؟ يريدون أن يبين لك أن الحنابلة قد اختصوا بهذه العقيدة لأنها عقيدة باطلة اخترعها الحنابلة، والعقيدة الصحيحة مع غيرهم وهم الذين على الحق. الأشاعرة ومن معهم يلبسون على الناس ويسمون أنفسهم أهل سنة حتى يلبسوا على الناس، وأصحاب السنة يسمونهم حنابلة علشان إيش؟ يومون الناس أنهم على البدعة، وهذا باطل. السلف الصالح رضي الله عنهم لم يكونوا على عقيدة الأشاعرة، وسيأتي إن شاء الله مفصلا هذا كله في شرحنا على الكتب الأخرى من كتب العقيدة، وسنبين لكم من كلام السلف أنفسهم من الذي كان على العقيدة المستقيمة بإذن الله تعالى. المذاهب هذه الحنبلية والشافعية والمالكية هذه كلها مذاهب فقهية، لكن نحن نتحدث عن العقيدة. عندما نتحدث عن العقيدة تأتي الخلاف مع أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وهؤلاء. أما ربما يكون الشخص شافعيا ويكون مالكيا وآخر يكون حنبليا، وكلهم على عقيدة واحدة وكلهم أصحاب سنة، وهذا موجود، موجود بفضل الله من أئمة السنة مالكية ومن أئمة السنة شافعية ومن أئمة السنة حنابلة ومن أئمة السنة أحناف أيضا، هذا موجود والحمد لله، وسيأتي بيانه إن شاء الله كاملا بإذن الله تعالى. هذه المقدمة التي أردنا أن نقدمها بين يدي هذا الكتاب حتى يكون إن شاء الله الدرس القادم أول البدء بمادة الكتاب مباشرة بإذن الله تعالى، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.